بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: ويشترط لصحة الجمع تقديما أو تأخيرا أن يرتب الصلاتين المجموعتين فلا يصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، فإن فعل لم يصح سواء كان ذاكرا أو ناسيا، بخلاف سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائد خلافا لما في الإقناع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازمنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجمع بين الصلاتين. وتقدم في الدرس الماضي أنه يشرع الجمع بين الصلاتين في حالات، فيشرع في حالة المرض، ويشرع في حالة السفر، ويشرع في حالة المطر بين العشاءين فقط، كما أنه يشرع أيضا في الحضر للشغل الملجي إلى ذلك عند الإمام أحمد. ففي هذه الحالات يجوز الجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، يفعل المصلي الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر الآن شروط الجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فإنه يشترط لصحة الجمع بين الصلاتين شروط لا بد من توفرها لصحة الجمع، فلذلك قال: ويشترط لصحة الجمع تقديما أو تأخيرا، يعني في حالة تقديم الصلاة الثانية أو في حالة تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية، يشترط أن يرتب بين الصلاتين المجموعتين، فلا يصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، لأن الله عز وجل افترض هذه الصلوات على هذا الترتيب المعين، فلا بد من الإتيان بالصلاتين على الترتيب الذي جاء به الشرع. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جمع بين الصلاتين صلاهما مرتبا لهما، فحينما صلى في عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا قدم صلاة الظهر، وكذلك في مزدلفة لما صلى العشاء المغرب والعشاء قدم المغرب ثم صلى العشاء، وكذلك في أسفاره عليه الصلاة والسلام يقدم الظهر على العصر والمغرب على العشاء، فلا يجوز أن يقدم العصر على الظهر ولا العشاء على المغرب، لأن الله افترضها بهذا الترتيب، فلا يجوز الإخلال بهذا الترتيب. ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه صلاها مرتبا لها. قال: فإن فعل لم يصح، فإن خالف ذلك بأن قدم صلاة العصر على الظهر أو صلاة العشاء على المغرب فإن صلاته لا تصح، لأنه خالف ما أوجب الله تعالى من الترتيب بين هذه الصلوات. ويدل على وجوب الترتيب المطلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق ولم يصلها إلا بعد المغرب قدم صلاة العصر على المغرب، صلى العصر ثم صلى المغرب، فدل ذلك على وجوب الترتيب، والأدلة على وجود الترتيب كثيرة. قال: سواء كان ذاكرا أو ناسيا، فلا يعذر بالنسيان فيما لو قدم مثلا العصر على الظهر أو العشاء على المغرب، فلا بد من مراعاة الترتيب. قال: بخلاف سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائد. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله أن من فاته صلوات فقضاها غير مرتب لها نسيانا، فإن العلماء رحمه الله اختلفوا في صحة ذلك. فمذهب الحنابلة والصحيح مذهب الحنابلة أن الترتيب يسقط بالنسيان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: قد فعلت. فدل ذلك على أنه يعذر بالنسيان في عدم في الإحلال بالترتيب في الصلوات المقضية، قال: في الصلوات المقضية لا في الصلوات المجموعة. قال: خلافا لما في الإقناع. أما في الإقناع فيسوي في الحكم بين هذه المسألة وبين مسألة الفوائد، فيرى عدم العذر في الجميع كله. وكتاب الإقناع هو للعلامة الشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي المتوفى سنة 960 من الهجرة، وهو من مشاهير علماء الحنابلة المتأخرين. وكتابه الإقناع من الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، فإن الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة هما كتاب المنتهى، يعني منتهى الإرادات للعلامة الفتوح الحنبلي، وكتاب الإقناع للحجاوي، فهما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله. وإن جمع تقديما اشترط لصحته أربعة شروط أيضا، أحدها أربعة شروط أيضا أحدها نية الجمع عند إحرامه في أولى المجموعتين، لأن محل النية كنية الجماعة. المصنف رحمه الله ذكر أنه اشترط للجمع سواء كان جمع تقديم أو تأخير الترتيب، فهذا يشمل المسألتين، مسألة جمع التقديم ومسألة جمع التأخير. ثم الآن يبين المصنف الشروط الخاصة بكل جمع. فإن أراد أن يجمع جمع تقديم قال: اشترط لصحته أربعة شروط، شرط جمع التقديم اشترط لصحته أربعة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامه، يعني أن ينوي الجمع عند إحرامه بالصلاة الأولى بأولى المجموعتين، وعلل ذلك بقوله قال: لأنه محل النية، نية الجماعة. مثل لو أراد أن ينوي صلاة الجماعة ألا ينوي عندما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ قالوا: فكذلك، إذا أراد الجمع لا بد أن ينوي عند إرادة التكبير، أي تكبيرة الإحرام عند الصلاة الأولى. فلو أنه لم ينوي الجمع إلا بعدما دخل في الصلاة الأولى أو بعدما انتهى من الصلاة الأولى، فعلى هذا القول فإنه لا يجوز له أن يجمع الثانية معه. والقول الآخر في المذهب أن هذا الشرط ليس بواجب، لأن الله عز وجل أباح الجمع لفعله عليه الصلاة والسلام ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام النية عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهذا هو الصحيح لعدم الدليل الدال على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام من الصلاة الأولى. قال: لم يكن دليل يدل على وجوب ذلك، وهذا التعليل لا ينهض باشتراط ذلك. قال: وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب كثير من أهل العلم، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. وبناء على هذا القول الثاني وهو ما اختاره شيخ الإسلام ورجحه، فإنه يجوز لمن دخل في الصلاة الأولى ولم ينوي الجمع إلا بعد فراغه منها، يجوز له أن يجمع الثانية معها. وقال شيخ الإسلام الصحيح أن الجمع للوقت، فيجوز مثلا في أول وقت صلاة الظهر يصلي الظهر ولو بعد ساعة يلحق بها صلاة العصر، كل ذلك جائز والله أعلم. والثاني ألا يفرق أن يفصل وبابه قتل بينهما أي المجموعتين، بابه قتل على وجه قتل، قتل يعني يقتله، فإذا يقال يقتله. ويجوز أيضا اللغة الأخرى ما على وجه ضرب يضرب. نعم. ألا يفرق يفرق ألا يفرق أن يفصل وبابه قتل بينهما أي المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا تحصل مع تفريق بأكثر من ذلك. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من شروط صحة الجمع في وقت الأولى أن لا يفرق بين الصلاتين إلا بتفريق يسير، كتسبيح يسير ونحو ذلك، أو وضوء خفيف ونحو ذلك. قال لأن مقتضى الجمع يدل على الموالاة، ولأنه عليه الصلاة والسلام حينما جمع في وقت الأولى ولا بينهما ولم يفرق بينهما. والقول الآخر أنه لا يشترط ذلك، فيجوز التفريق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك من تكبير عيد أو غيره ولو غير ذكر. ولو غير ذكر، يقول إن التفريق بينهما بذكر يسير ونحو ذلك هذا لا يؤثر. نعم، لأنه لا ينافي الموالاة، التفريق اليسير إما بتسبيح أو بكلام أو بوضوء خفيف هذا لا يؤثر، لكن عندهم أنه يؤثر لو صلى راتبة، لو صلى سنة راتبة قالوا هذا يمنع الجمع لأن هذا تفريق طويل. والقول الآخر أن هذا لا يؤثر، لأن سنة الراتبة قالوا كجزء من الصلاة لتأكدها، كما قال الإمام الطوفي الحنبلي رحمه الله، وهو من مشاهير أئمة الحنابلة، وهذا هو مقتضى أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يرى اشتراط ذلك. ولا سجود سهو فيبطل الجمع براتبة صلاها بينهما أي المجموعتين. والثالث وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما أي المجموعتين وعند سلام الأولى منهما، لأن افتتاح الأولى موضع النية وسلامها وافتتاح الثانية وسلامها وافتتاح الثانية موضع الجمع. قال والشرط الثالث من شروط الجمع في وقت الأولى وجود العذر المبيح للجمع، يعني من مرض أو سفر أو مطر، أن يكون العذر موجودا، أن يكون العذر موجودا، لأنه إنما شرع الجمع في حال العذر، فإذا لم يوجد العذر فالأصل عدم الجمع، الأصل تصلى كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا في هذه الحالات التي ورد فيها الجواز. قال والثالث وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما، يعني عند افتتاح الصلاة الأولى، وأن يستمر أيضا العذر حتى فراغه من الأولى وحتى شروعه في الثانية، بمعنى مثلا أنه لو مثلا أراد أن يجمع بسبب المرض يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر، فلما دخل في صلاة الظهر أحس بنشاط وأحس بعافية وزال عنه ما كان يجد من مرض بسبب تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته والتجائه إلى الله، استجاب الله دعاءه. الله عز وجل لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيشفى في لحظة واحدة. وكم من مريض سوفي في لحظات يسيرة، فهذا قد يحصل. فإذا قدر أنه لما دخل في الصلاة الأولى كان العذر موجودا، لكنه زال العذر بعد في أثناء الصلاة الأولى أو بعد انتهائها وقبل دخوله في الصلاة الثانية، عندئذ لا يجوز جمع لعدم العذر المبيح للجمع، لأن العذر المبيح هو المرض وقد زال المرض، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، كما يقول الحكم يدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد علة الجمع وهو المرض أبيح الجمع، وإذا زالت العلة وهو مثلا المرض المبيح للجمع زال، فإنه إذا لا يجوز الجمع بل يعود إلى الأصل وهو أن يصلي كل صلاة في وقتها. ومثل هذا أيضا المسافر، لو كان مثلا يصلي مكان في باخرة، والفقهاء يضربون مثلا في باخرة، لو هو في الباخرة يصلي صلاة الظهر وهو في أثناء الصلاة وصلت إلى البلد اللي على الساحل اللي هو بلد، الآن انقطع سفره لا يجوز أن يصلي مع الثاني. فهذه أمثلة على عدم استمرار العذر إلى وقت الثاني. ومثل أيضا الجمع للمطر، وهم في صلاة المغرب دخلوا، حينما دخلوا كان المطر موجودا، وهم في آخر الصلاة قبل أن ينتهوا مثلا أو بعد ما انتهوا وقبل أن يدخلوا في صلاة العشاء انقطع المطر، فعندئذ لا يجوز الجمع. قالوا إلا في مسألة المطر، لو كانت الأرض وحلة فيها وحل فإنه عندئذ يجوز الجمع في المشقة في الخروج في الوحل. أما إذا لم يكن فيه وحل مثل شوارع الناس اليوم نخلها مسافلة ولذلك لا يشق على الناس بخلاف السابق، كانت الأرضين إذا جاء المطر يكون فيها وحل يؤذي الناس بثيابهم وفي أبدانهم، فلذلك يجوز الجمع من أجل الوحل. نعم. والرابع استمراره أي العذر في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ ثانية المجموعتين، فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد فإن حصل وحل وإلا بطل ولو خلفه مرض أو نحوه. نعم. الشرط الرابع أن يستمر العذر إلى ثانية المجموعتين، يعني عندهم أنه لو انقطع العذر ولو في الثانية، لما صار في الثانية هذا المريض لما دخل في الصلاة الثانية، يعني هذا في حالة الجمع، في حالة الجمع للتقديم، لما دخل في الصلاة الثانية اللي مثلا صلاة العصر أو صلاة العشاء، حال كونه يصليها تقديما، لما دخل فيها أحس بعافية، قالوا عندئذ لا يجوز أن يصليها فرضا، لكن ينوي أن يصليها نفلا، لأن العذر زاد، مثلا هو مريض ودخل في صلاة الظهر وصلى، ثم بعد ذلك صلى صلاة العصر جمع تقديم، وهو في أثناء صلاة العصر مصليا لها تقديما مع صلاة الظهر، أحس بعافية ونشاط وزال عنه ما به من مرض، قالوا عندئذ لا يجوز أن يستمر فيها بنية جمع، لكن يستمر بنية الفرض، لكن يستمر فيها بنية النفل. قال إلا في المطر، لأن عذر المندمر ليس بيده ولا يعلم به، قد ينقطع لحظة ويعود، بخلاف المرض، بخلاف المطر المرض إنه يشعر به، أما المطر فقد يتوقف لحظة ثم يعود، فلذلك الجمع بالمطر يخالف في هذه المسألة الجمع من أجل السفر أو المطر. ومثل أيضا السفر، لو وهو في الباخرة مثلا يصلي الصلاة الثانية المجموعة جمع تقديم مع الصلاة الأولى، وصلت الباخرة عند الساحل، ساحل البلد الذي يسكن، ولم يفرغ من الصلاة، عندئذ قالوا تنقلب الثانية نفلا، ويجب أن يصلي هذه الصلاة إلى دخل وقتها لعدم استمرار العذر قبل انتهائه من هذه الصلاة الثانية. والعذر هو المبيح للجمع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإن انقطع سفر بالأولى بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح، لكن يقول لو انقطع العذر وهو في الصلاة الأولى بطل الجمع والقصر، بمعنى أنه يجب أن يتم الأولى. فمثلا لو أنه يصلي في الباخرة وهو ينوي الجمع والقصر، والقصر خاص بالمسافر، القصر خاص بالمسافر، أما الجمع فهو أعم من ذلك. المريض يجمع والمسافر يجمع ويشرع جمع للمطر وللشغل الملجي إلى ذلك، لكن القصر خاص بالمسافر. فلذلك إذا انقطع العذر وهو في وقت الأولى قالوا عندئذ يبطل الجمع والقصر، فيجب أن يتم الصلاة الأولى يصليها تماما غير مقصورة. فمثلا لو كان في الباخرة ودخل في صلاة الظهر وهو ينوي الجمع والقصر، فهو فيها قبل فراغه مثلا وهو في الركعة الثانية وصلاة الباخرة إلى الساحل، إلى ساحل البلد الذي يسكن، نقول الآن لا يجوز لك أن تقصر، فيجب عليه أن يتمها ولا يجوز أن يجمع. فالصلاة الثانية ينتظر حتى يدخل وقتها عندئذ يصليها. وبالثانية بطل أي الجمع والقصر ويتمها نفلا. قال وبثانية بطل، يعني وبطل بالصلاة الثانية الجمع والقصر للثاني. يقول لكن لو انه انقطع العذر وهو مثلا السفر وهو في الصلاة الثانية، مثلا مسافر في باخرة وصلت الباخرة وهو في الصلاة الثانية المجموعة جمع تقديم، مثلا وهو في صلاة العصر التي جمعها جمع تقديم مع الأولى، يقول بطل الجمع والقصر يعني للثانية، فلا يجوز أن يجمعها مع الأولى ولا نقصها، بل يتمها نافلة. نعم، لكن الصلاة الأولى لا، لأنه أداها في وقتها أولا وأبيح له القصر لأنه قبل وصوله قبل انقطاع العذر، بل مع وجود العذر. نعم. ومرض في جمع كسفر، يقول ومرض في جمع كسفر، حكمه حكم المرض في الجمع كحكم السفر، إلا أنه لا يقصر في حال المرض، المريض يجمع بين الصلاتين فقط، لكن لا يجوز له القصر، فالقصر خاص بالمسافر. نعم. وإن هذا سؤال يعني مهم، يقول لو أنه صلى الصلاتين في وقت الأولى، صلى الظهر والعصر قبل أن يصل إلى بلده، ثم وصل إلى بلده في وقت الأولى، صلى الظهر والعصر الساعة مثلا واحدة وهو في طريقه مثلا إلى مكة، فوصل إلى مكة الساعة 3 قبل دخول وقت العصر وهو في صلاة الظهر، هل تبطل صلاة والعصر ويجب أن يصليها إذا دخل الوقت؟ والجواب عن ذلك أنه في الصحيح من مذهب الحنابلة تصح صلاته، قالوا لأنه أدى الصلاة في حال العذر وهذا جائز له، فلذلك لا يجب عليه أن يصليها مرة أخرى، لأن الله تعالى لم يشرع إعادة الصلاة مرة أخرى إلا لسبب، ولا سبب هنا، لأنه حال أدائه لصلاة العصر كان معذورا، كان مأذونا له، لأن الإنسان وإن كان قد يغلب على ظنه أنه يصل في وقت الأولى، لكن هذا ليس بمقطوع به، قد يمنعه مانع من الوصول، فلذلك قالوا ولو وصل قبل خروج وقت الأولى فإن صلاته صحيحة. والقول الآخر في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي أنه يجب على أن يصلي صلاة العصر في وقتها، قالوا لأنه إذا وصل في وقت الأولى إلى بلد انقطع سفره، فتيقن بذلك أنه حال الصلاة في ذلك لم يكن أنه لم يكن له مأذونا لم يكن مأذونا له في الجامعة. الآن تيقنا لما وصل أنه لم يكن له مأذونا له في الجامعة. قبل وصوله كان مأذونا له، لكن الآن بعد وصوله وقبل دخول وقت الصلاة يقول قد أدى الصلاة بغير وقتها. فلذلك يجب عليه أن يؤدي الصلاة إذا دخل وقتها. وإن جمع تأخيرا اشترط مع الترتيب شرطان، أحدهما نية. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان شروط الجمع في وقت الأولى، الآن ينتقل إلى بيان الشروط التي تشترط في جمع التأخير. في جمع التأخير نعم، وهما شرطان بخلاف الجمع في الأولى فيشترط لها 4 شروط كما تقدم. وإن جمع تأخيرا اشترط مع الترتيب شرطان، أحدها نية الجمع في وقت أولى المجموعتين. نعم، الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، لا بد أن ينوي في وقت الأولى أن يؤخر الأولى إلى الثانية، لأنه لو لم ينوي ذلك لكان مؤخرا للصلاة عن وقتها، وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون هم الغافلون. قال بعض الصحابة هم الذين يؤخرون عن وقتها، كما قال ذلك سعد بن أبي وقاص وغيره، فلاهون يعني يؤخرونها عن أوقاتها. فتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر، لكن إذا نوى جمعها من يباح له جمع فإنه يشرع له ذلك فلا بأس، فلا بد من نية التأخير. أما أن يتركها من غير نية أو أن يتركها لا ينوي التأخير، فإذا ضاق الوقت لم يبقى إلا وقت بمقدار أداعها أو أقل، قال لا أريد أن أؤخرها، هذا يأثم ولا يجوز له ذلك. فلذلك من نوى الجمع عليه أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق الوقت عن فعلها. مع وجود مبيحه قبل ضيقه، مع وجود مبيحه، مبيح الجمع يعني المرض أو السفر أو المطار، قبل ضيقه أي وقت الأولى عن فعلها ليحصل التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين الذي هو فائدة الجمع. هذه فائدة الجمع المقارنة بين الصلاتين، لا بد أن ينوي ذلك في وقت الأولى حتى لا يأثم بتأخيرها عن وقتها. فإن لم ينوي الجمع حتى ضاق وقت الأولى عنها لم تصح النية حينئذ. والثاني استمرار عذر من نية جمع بوقت أولى إلى دخول وقت الثانية. الشرط الثاني أن يستمر العذر، الأول أن ينوي، الشرط الثاني أن يستمر العذر، بحيث لو أنه قطع العذر قبل أن يدخل وقت الثانية وهو في وقت الأولى عندئذ لا يجوز له جمع. فمثلا لو أن إنسان مسافر إلى مكة، قادم إلى مكة وهي بلد، ونوى أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فوصل إلى مكة قبل دخول وقت صلاة العصر، يقول الآن لا يجوز لك الجمع ولا يجوز لك أيضا القصر، يجب أن تصلي صلاة الظهر في وقتها كاملة غير مقصورة، لأن العذر المبيح للجمع والقصر قد زال والحكم يدور مع علته وجودا. لأن المبيح للجمع العذر، فإذا لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع، كمريض برئ ومسافر قدم ولا يشترط غير ما ذكر. مثل المريض مثلا أيضا نوى أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر أو صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لكنه في آخر وقت الظهر حس بنشاط وبعافية وأنه غير محتاج للجمع، في هذه الحالة يجب أن يصلي الظهر في وقتها ولا يجوز أن يؤخرها إلى العصر، وكذلك بالنسبة للمغرب أيضا. ولا يشترط غير ما ذكر، فلو صلاهما نعم قل... ولا يشترط غير ما ذكر نعم في الشروط في جمع جمع في الجمع للتقديم كما تقدم نعم. فلو صلاهما خلف إمامين أو من لم ينوي أو من لم يجمع صح ذلك. يقول فلو صلى الصلاتين خلف إمامين، صلى الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام، إنه يجوز ذلك. مثلا الجماعة جاءوا في وقت العصر اثنين أو ثلاثة مسافرين وصلوا وهم في طريقهم، مثلا مروا ببلد وجدوا الناس على وشك يصلوا صلاة العصر وهم يريدون أن يصلوا الظهر، فيصلوا الظهر أولا وحدهم مراعاة للتأثير، ثم بعد ذلك يصلوا العصر خلف هذا الإمام، يجوز ذلك. وهو صلى العصر الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام آخر، كذلك يجوز. مثل مثلا لو جاء إلى الحرم هنا ما صلى صلاة الظهر لأنه ناوي أن يؤخرها مع العصر، فلما دخل المسجد الحرام وكان وقت العصر قد دخل، يصلي صلاة العصر الظهر وحده ثم يدخل مع الإمام في صلاة العصر، فيكون قد صلى الظهر مثلا خلف إمام وصديقه مثلا المصاحب له في السفر ونحو ذلك، وصلى العصر خلف الإمام المقيم أو خلف أيضا مسافر آخر مثلا صلى بهم الظهر إمام مسافر، وصلى بهم العصر أيضا إمام آخر مسافر، كل ذلك يتعلم. لما صلى بهم أحد صلاة الظهر قصرا فلما انتهى إذا شخص آخر يرى أنه أحق وأولى بالصلاة رعى عالم نحو ونحو ذلك أو قارئ أحق الإمام قدمه وصلى بهم صلاة العصر، يجوز ذلك. فالمهم صلوا الظهر خلف إمام والعصر خلف إمام لعدم المانع من جوازه. أو من لم يجمع، قال أو من لم يجمع، لو صلى خلف من لم يجمع يعني خلف مقيم يجوز ذلك، لكن يجب عليه أن يتم. لكن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، لقول ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف مقيم أن يتم. والدليل على ذلك قوله أيضا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال، فإذا سلم فسلموا، فلا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام. أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، فلا بأس يصلي إحداهما منفردا والأخرى يصليها خلف إمام جماعة، فلا بأس بذلك كما مثلنا. أو بمأموم الأولى وبآخر الثاني، نعم كل ذلك جائز. أو بمن لم يجمع صح، أو نعم صلى خلف من لم يجمع في الثاني، كل ذلك جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.